يا موجتها لزمان والهم في كل مكان، يا موجتها لزمان والهم في كل مكان، وإن كان في دنيا على مدها لزمان، وإن كان في دنيا على مدها لزمان، يا موجتها لزمان والهم في كل مكان، يا موجتها لزمان والهم في كل مكان، وإن كان في دنيا على مدها لزمان، وإن كان في دنيا على مدها لزمان، وإن كنت ما تدري بإن من صغري أشوف لهموني أبقى بها تعبان، أبقى بها تعبان، وتحسب الأيام صغر على الأحلام، يا حلو في دنياي معي أنا من زمان، معي أنا من زمان.